تتوسع النجاحات في جوعة إزالة الأدرار لطرف الشمالي بموافقة حمجونغ الشمالية من كوريا. إن عساكر الجيش الشعبي الكوري المشاركين في إزالة الأدرار في قضاء كيونغون أتموا مشروع الرئاسة الداخلية والخارجية والإمداد بالمياه والصرفية ل 125 مبنى من المنازل تلو إكمال مشروع السكوفية في غضون 4 أيام أخيرة. كما إن الشكيلة في أكثر من 10 مصانع ومؤسسات في قضاء كيونغون والمحافظة هم الآخرون يدفعون أجرة مشروع بناء المنازل بمئات شقق بقوة إلى الأمام في مرحلة أخيرة. واكتمل مشروع البلاطات العريضة ورياسة الحائط لمباني أجهزة التعليم والصحة مثل دور الحضانة ورياض الأطفال قبل الموعد المحدد، ويجري عمل تمديد الأسلاك الكهربائية فيها في آن واحد. هذا وانتهت الإدارة الحراجية لمحافظة حمجونغ الشمالية من إنتاج الكرم اللازمة لإزالة الأدرار.